قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أأتخذ أصناما آلهة إني أراك أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا من نصح الولد لأبيه وليس من سوء الأدب مع أبيه، بل هذا من الواجب على الابن ومن البر بالأب أن يقوم بتوجيهه وأن يقوم بنصحه وإرشاده حرصا عليه وإنقاذا له من عذاب الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عندك يا عبد الرحمن ما يعرف آزر؟ بدل أحسنت، لأبيه آزر ممنوع من الصرف بدل من أبيه، وهذا هو الصحيح أن اسم أبيه آزر، هذا الراجح أنه آزر اسم لأبي إبراهيم، إبراهيم بن آزر عليه السلام، الولد مسلم والابن كافر، ونوح الوالد مسلم والولد كافر، ولله شؤون في خلقه سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، والله سبحانه وتعالى يعلم من هو أهل لهذا الخير وللهداية فيهديه، ومن هو ليس أهل لها فيشقيه سبحانه وتعالى لعلمه السابق الأزل به أنه ليس محل الهداية. وينبغي للابن أن يتلطف في نصح أبيه كما صنع إبراهيم، وهو يقول له يا أبتي يا أبتي. وفي الأخير كما تعلمون أبى الإسلام وهدد ولده بأنه يجتنبه وأن يبتعد عنه، ولا زال الابن سأستغفر لك ربي، حرص شديد من الأبناء عن الآباء، وبر عظيم لإبراهيم لأبيه عليه السلام. وقد يبتلى الابن بالأب وقد يبتلى الأب بالابن، ولله حكمة، وهذا من ابتلاء الابن بالأب. وكم من النماذج في هذا ابتلاء الابن بالأب، الابن في غاية الحرص على الخير وعلى الاستقامه، وأبوه يزجره وينهاه ويريد إضلاله وإغواءه وإبعاده عن إخوانه الطيبين المستقيمين، كما تقدم في شأن الغول وشأن أولئك الزملاء الطيبين في ذلك الرجل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، والغول يدعوه إلى الضلال والشيطان يدعوه إلى الضلال وأصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، وبقي حيران في الأرض ما يدري إلى من يتجه وإلى أي طريق يهتدي. فهذا الغول يقول تعال وأصحاب الطيبون الذين يحرصون على إنقاذه من عذاب الله يقولون تعال إلينا ائتنا، وهو ما يدري ماذا يصنع. وهذه الآية كذلك أيضا، إبراهيم يدعوه وآزر أصحابه يدعونه لكن إلى الشر والعياذ بالله، إبراهيم يدعو والده إلى الخير وإلى الاستقامة وإلى الطاعة، وأولئك يدعونه إلى الكفر بالله، ورسول الله يدعو عمه إلى الاستقامة والطاعة، وزملاؤه وجلساؤه يدعونه إلى الشرك، كل واحد وله كما تعلمون داعيان، داع يدعوه إلى الخير، كل واحد وله داعيان، داع يدعوه إلى الخير وداع يدعوه إلى الشر. وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا طريقين وجعل لنا نجدين، نجد الخير ونجد الشر، كل واحد عليه داع يدعو إليه. قال رحمه الله قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قرأ يعقوب آزر آزر بالرفع، هذه قراءة عشرية، آزر بالرفع الذي يظهر تخرج عن الخبرية وإذ قال إبراهيم لأبيه هو آزر. وأما الفتح فهو واضح على البدلية ومحتمل على أنه مفعول به لفعل محذوف لأبيه أعني آزر يعني آزر. فالفتح محتمل البدلية وهي الأصل، فالأصل عدم القطع، ومحتمل القطع أنه مفعول لفعل محذوف أعني آزر. وأما قراءة الرفع الذي هو تخرج عن خبرية لأبيه آزر هو آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لأبيه آزر، قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر. والقراءة المعروفة بالنصب وهو اسم أعجمي، وقوله بالنصب هذا توسع، ولو قال بالفتح لكان أحسن، لأن النصب علامة خاصة، علامات النصب معلومة، لكن لو قال بالفتح لكان أحسن، فإن الكسرة تكون نائبة عن أو أن الفتحة تكون نائبة عن الكسرة، لو قال بالفتح لكان أفضل وأحسن وأولى، لكن يتوسعون المعروف بالنصب. وهذا ما هو نصب، هذا جر لأبيه آزر، هذا جر وليس بنصب، وإنما الفتحة نائبة عن الكسرة. قال يعني آزر، والقراءة المعروفة بالنصب وهو اسم أعجمي لا ينصرف، فينتصف في موضع الخفض، لا بأس، ينتصف في موضع الخفض يعني يفتح في موضع الخفض، وليس معنى أنه ينصب في موضع الخفض، هذا تناقض لا يجمع بينهما، ينصب في موضع الخفض، وإنما بمعنى يفتح يجر بالفتحة في موضع الخفض. قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي آزر اسم أبي إبراهيم، وهو تارخ أيضا اسم آخر له، والمشهور الذي جاء به القرآن آزر، وهو تارخ أيضا أو تارخ أيضا، مثل إسرائيل ويعقوب اسمان له، إسرائيل ويعقوب وآزر وتارخ، مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كوتا قرية من سواد الكوفة، الله أعلم، وكان من كوثة قرية من سواد الكوفة. وقال مقاتل بن حيان وغيره آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ، والمشهور هو الأول، آزر اسم لوالد إبراهيم، إبراهيم بن آزر. وقال مقاتل بن حيان، وهناك مقاتل بن سليمان، هذا سني وذاك عنده بدع، وهو يقول بالتشبيه كما تعلمون، أما هذا مقاتل بن حيان فإنهم إذا أرادوه نسبوه إلى أبيه، وذاك يطلق يقال قال مقاتل، فإذا رأيت في كتب التفسير قال مقاتل فهو ابن سليمان، وإذا أراد بن حيان السني كما وصفه بعض أهل العلم بأنه سني نسبوه إلى أبيه قال مقاتل بن حيان، مفسران مسميان بمقاتل، أحدهما من أهل البدع والآخر سني. وقال مقاتل بن حيان وغيره آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ. وقال سليمان التيمي، وهو سب وعيب ومعناه في كلامهم معوج، وقيل معناه الهم بالفارسية. وقال سعيد المسيب ومجاهد آزر اسم صنم. طيب. قال سليمان التيمي وسب وعيب ومعناه في كلامه من معوج، وقيل معناه الشيخ ايش الهرم الهم عندنا. طيب الشيخ الهرم بالفارسية، وعندنا هناك صحيح ينظر الشيخ الهم حرم حرم نعم صدق الشيخ الهرم بالفارسية. قال سعيد بن مسيب ومجاهد آزر اسم صنم، فعلى هذا يكون في محل النصب، في محل النصب تقديره أتخذ آزر إلها، في محل النصب مفعول به، وإلها صفة له في الأصل، والأول هو الصواب أن آزر اسم والد إبراهيم، يكون مفعول به مقدم. أتخذ آزرا أصناما، أتخذ آزرا أو آزر آلهة في تكلف. قال مجاهد: وآزر اسم صنم، فعلى هذا يكون في محل النصب تقديره أتخذ آزر إلها، قوله أصناما آلهة أتتخذ، أي نعم لا أقول أتخذ، لا أتتخذ، إيش قرأت؟ لا لا ما في استفهام، أتتخذ أحسن أحسن. قال: وعلى هذا يكون في محل النصب تقديره أتتخذ آزر إلها، قوله أصناما آلهة دون الله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولا شك أن من اتخذ هذه الأصنام آلهة من دون الله في ضلال مبين، وهذا معلوم عند الناس، وصراط الله مستقيم واضح جلي بينه الله سبحانه لعباده، وخلاف هذا الصراط ومنه اتخاذ الآلهة من دون الله، أتتخذ آزر، أتتخذ أصناما آلهة، هذا باب ضلال لا يمتلي فيه أحد، ولكن أولئك عقولهم فسدت وفطرهم فسدت، فصاروا إلى ما صاروا إليه من اتخاذ ما لا ينفع وما لا يضر إلها من دون الله سبحانه وتعالى. وأما من بقي على فطرته حتى قبل رسالة نبينا محمد، نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، بقي بعضهم على الفطرة، وبقي بعضهم على بقايا دين إبراهيم، وانحرف كثير بسبب ذلك الذي سيب السوائل وأتى بالشر إلى الحجاز وأشركوا بالله، وإلا كانوا على شيء من بقايا دين إبراهيم حتى جاء ذلك المدبر الذي يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله من لحي. قال قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت، ملكوت بمعنى ملكها وزيدة التاء والواو للمبالغة، وإلا نري إبراهيم ملكها، ملك السماوات والأرض وما فيها، وهذه التاء والواو للمبالغة كما في قولهم الرغبوت والرهبوت، مبالغة في الرغبة والرهبة، فيقولون رغبوت ورهبوت، لعل لغة المارة هذه رغبوت ورهبوت يأتون مثل هذه الأشياء وهي لغة، فرغبوت ورهبوت مبالغة في الرغبة والرهبة، وملكوت كذلك أيضا مبالغة في الملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فالتاء والواو للمبالغة في الصفة، والمقصود نري إبراهيم ملك السماوات والأرض وما في السماوات والأرض، والمقصود بملكوتها ما فيها من الخلق وما فيها من العجائب وما فيها من الآيات. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، عجائب السماوات والأرض، خلق السماوات ما فيها من الخلق، خلق السماوات والأرض وما فيها، وهكذا آيات السماوات والأرض، هذا يري الله سبحانه وتعالى إبراهيم. والعلة في ذلك ليكون من الموقنين، ليستدل به ويكون من أهل اليقين، كما كان من أهل اليقين بالبيان يكون أيضا كذلك من أهل اليقين بالعيان والمعاينة، ليكون من الموقنين. فالله سبحانه يعلم من إبراهيم أنه من أهل البيان، من حيث من أهل اليقين من حيث البيان قد بين له، وكذلك أراد سبحانه وتعالى أن يكون من أهل اليقين عيانا كما كان بيانا. ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى، أنا على يقين أن هذا الذي أنزل عليه حق وأن الله قادر على كل شيء، أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فقد أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فأراد أن يكون من أهل اليقين أيضا بالعين كما كان من أهل اليقين بالبيان. فاليقين يكون بالبيان ويكون بالعيان يحصل للشخص. واليقين قال بعضهم علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة، علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة، هذه حقيقة اليقين. وإبراهيم لا شك أنه من أهل اليقين. فلما جن عليه الليل، وجن بمعنى استتر عليه الليل، فلما جن أي ستره الليل ودخلت عليه ظلمة الليل، أرأى كوكبا قال هذا ربي، أي أهذا ربي؟ وليس المقصود أن إبراهيم عنده شك وأن الكوكب هذا لعله ربه أبدا، وإنما الكلام على تقدير الاستفهام المحذوف، قال أهذا ربي. وهذا كثير في لغة العرب أن حرف الاستفهام يحذف، أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، أفإن مت أفهم الخالدون. لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمانية، أي أبسبع رمينا الجمر أم بثمان. هذا كثير في لغة العرب، وقد عقد له ابن هشام أو ذكر ابن هشام هذا الباب في المغني، حذف حرف الاستفهام، وهذا من هذا الباب. وليس معنى ذلك أن إبراهيم يخبر وعنده تشكك لعل هذا الكوكب هو ربه، حاشاه، فهو إمام الحنفاء والموحدين، بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، فهو حنيف مسلم ولم يكن يوما من الدهر مشرك بالله عليه السلام. فإذا هذا الكلام ليس من باب الإخبار، وإنما هو من باب الإنشاء والاستفهام، أهذا ربي؟ حذف حرف الاستفهام. وقيل غير ذلك، أأنتم تقولون هذا ربي؟ يكون على حذف القول، قال هذا ربي، أي أأنتم تقولون هذا ربي؟ هذا كوكب ما يكون ربا، يأفل ويذهب، يذهب والرب ما يذهب سبحانه وتعالى، أما هذا يغرب عنكم ويأفل ويذهب عنكم، فما يصلح أن يكون إلها لكم. أأنتم تقولون هذا ربي؟ هذا ما يصلح أن يكون ربا، لأنه يأفل ويذهب، أي أنه يغيب عنكم ويذهب، فلا يصلح أن يكون الرب كذلك. ولكن كما سمعت ضاعت العقول وطمست الفطر. قال فلما أفل، أي غرب وغاب عنهم، والأفول هي غيبوبة النيران. فلما أفل أي غاب وغرب عنهم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب ما يغيب ويطلع تارة، يغيب تارة ويطلع تارة، هذا لا يصلح أن يكون إلها لأنه يتغير، فلا يصلح، تارة يكون موجودا وتارة يكون معدوما، أي إله هذا؟ الحاصل أعطاهم موعظة وضرب لهم أمثلة في هذه الكواكب التي تتخذونها آلهة أنها لا تصلح للآلهة أن تكون إلها، لأنها تأفل وتذهب وتغيب وتطلع، فكيف تعبد من دون الله سبحانه؟ وقوم إبراهيم من عباد الكواكب، من عباد الكواكب بنص هذه الآية أنهم يعبدون الكواكب. فهذه دعوة إبراهيم من يوم قام إلى التوحيد، ودعوة أيضا كذلك إخوانه من الأنبياء إلى التوحيد، يدعون الناس ويفندون ما هم عليه من عبادة هذه الآلهة الباطلة، يفندون ما هم عليه من عبادة وأنها لا تنفع ولا تضر، ويبينون واقعها وأنها ضعيفة وأنها لا شيء، مثل هذا الآن الكوكب كيف يعبد؟ هذا ربي؟ هذا يتخذ ربا من دون الله سبحانه ويأفل يذهب ويأتي؟ فلا أحب الآفلين، ويصلح أن يكون إلها لي أعبده من دون رب العالمين. قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى، قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم، أي كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه نريه ملكوت السماوات والأرض والملكوت الملك. زيد فيه التال المبالغة كالجبروت والرحموت والرهبوت. قال ابن عباس يعني خلق السماوات والأرض. وقال مجاهد نري إبراهيم ملكوت خلق السماوات والأرض. قال ابن عباس وقال مجاهد وسعيد بن جبير يعني آيات السماوات والأرض. وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات والأرض حتى العرش. الله أعلم هذا يحتاج إلى دليل أنه كشف له العرش على الإسرائيليات. وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأراضين ونظر إلى مكانه في الجنة. فذلك قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا يعني أريناه مكانه في الجنة. وروي عن سليمان رضي الله عنه ورفعه بعضهم عن علي رضي الله عنه. وروي عن سلمان رضي الله عنه ورفعه بعضهم عن علي رضي الله عنه لما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك. هذه كلها ما يعتمد عليها. ثم أبصر آخر فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال: إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسبة، وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني. لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا فلا يستعجل لهم الشخص. ولعل الله يخرج من هؤلاء المنحرفين والزائغين والبعيدين عن الله من يعبد الله. وهذا دعوة رسول الله وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عنده نظرة بعيدة جدا فعرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليه من أخشبين قال لا تركها ولا تركهم. لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا الرجاء تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا من عبدي، إما أن أخرج منه على ثلاث خلال: إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني، وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه. في غير المشرك. وأما المشرك فلا، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء ما هم أهل أن يدخلوا تحت رحمة الله، فهذا فيه نكارة: إما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته. هؤلاء مشركون قوم إبراهيم يعبدون الكواكب فلا يدخلون تحت مشيئة الله جل وعلا. قال وإما، لكن حيث العموم في أهل الإسلام وهكذا أيضا في الناس، حيث العموم في الناس على هذه الأحوال: إما أن يتوب فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني، وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته. وفي رواية: وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. هذا نعم، هذا أحسن من هذه اللفظة: وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته، وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه إن كان من الكافرين، وإن كان من أهل الإسلام فإنه تحت مشيئة الله. وقال قتادة: ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. قوله تعالى: وليكون من الموقنين عطف على المعنى، ومعناه نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل به ليكون من الموقنين، كما كان من الموقنين بالبيان نريده أن يكون أيضا كذلك من الموقنين عيانا، بيانا وعيانا من الموقنين إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بين له حتى صار موقنا وأراه ملكوت السماوات والأرض. حتى صار موقنا بربه جل وعلا، وليس الخبر كالمعاينة كما يقولون، ليس الخبر كالمعاينة، ولا شك أن المعاينة لها شأن عظيم في استقرار الدين، وهكذا أيضا الإيمان بالله سبحانه وتعالى لها شأن، ولكن من على الدرجة في الإيمان إنما يزداد يقينا بالمعاينة، واليقين موجود ويزداد به يقينا واطمئنانا، ولكن يطمئن قلبي. وبعض الناس ما يؤمن إلا بالمشاهد، فإذا حصلت لهم بعض النكبات أخذهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم، ربما رجعوا إلى الله جل وعلا. قال قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآية. قال أهل التفسير ولد إبراهيم عليه السلام في زمن نمرود ابن كنعان، في زمن نمرود ابن كنعان، وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه، أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان ومنجمون، هذا قال ملوك أولئك الفجرة السحرة يتخذون الكهان والمنجمين، فقالوا له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. يقال إنه وجد ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي رأى نمرود، هذه لا تأخذها مثل هذه الأشياء، لا تأخذها من مسلمات إذا رأيت بكتب تفسير وتحكيها للناس على أنها ثبتت. وقال السدي رأى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبقى لهما ضوء، ففزع من ذلك فزعا شديدا، فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك، قالوا هو مولود يولد في ناحيته في هذه السنة، فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل بيتك وأهل بيتك على يديه. قالوا فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة، وأمر بعزل الرجال عن النساء، وجعل على كل 10 رجال رجلا، فإذا حاضت المرأة خل بينها وبين زوجها، لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض، فإذا طهرت حال بينها فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم. الله أعلم كل هذا كما ترى الإسرائيليات، طويل الكلام على ما ذكر رحمه الله. فعندما نسأله قوله تعالى قال هذا ربي، ما معنى هذا ربي؟ إبراهيم يقول الكوكب هذا ربي، يعبد الكوكب. نعم، قيل على تقدير استفهام، حرف الاستفهام أي أهذا ربي، وهذا الاستفهام إنكاري. وقيل تقولون هذا ربي على تقدير القول المحذوف، أحسنت. وقيل على حذف مضاف، هذا دليل ربي، قال هذا ربي، هذا دليل ربي، الكوكب هذا الصيعة تخلق مثله، هذا يدل على الله سبحانه وتعالى، هذه الكواكب السيارة تدل على الرب الخالق لها سبحانه وتعالى، هذا ربي، هذا دليل ربي، على حذف مضاف قبل هذا، قبل الإشارة. أحسنت. فلما أفل، ما معنى أفل؟ تفضل أحمد. نعم، غاب وغرب. أحسن. فلما جن عليه الليل، ما معنى جنة؟ نعم أحسنت، أظلم وستره بظلمته، ستره بظلمته. قوله ملكوت، ما معنى ملكوت؟ أي ملك السماوات والأرض. فما معنى الواو الآن والتاء على هذا؟ إذا كان الأصل ملك، ما المقصود بالإتيان بالواو والتاء زائدة للمبالغة؟ أحسنت، كما في قولهم الرغبوت والرهبوت، في الرغبة والرهبة زيدت للمبالغة إلى هنا. قال لعل ما في نسختنا من قوله الشيخ الهم الصواب لأنه جاء في معجم الوسيط أن هم الشيخ الكبير الفاني جميع، كذلك في معجم الزوائد أو كذا معجم الرائد، في معجم الرائد الهم شيخ فانا فيبقى على ما هو عليه، وقال في نسخة الهلم وهو بمعنى واحد الشيخ الهم أي الفاني الكبير الهلم. أحسنت. قال يسلم عليك وعلى الطلاب أبو همام صاحب قصيعة جزاكم الله خيرا عليك وعليه السلام، هو أخ طيب نعم الرجل. قال هل العزيز العزير ولقمان والخضر أنبياء؟ أما لقمان فهو رجل صالح، وأما الخضر فنعم، وما فعلته عن أمري فهو نبي. وأما العزير انظر لنا قالوا ماذا قالوا فيه عزير، فلقمان رجل صالح والخضر على الصحيح نبي.